السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع الكلام عن أحكام الوقف، ومعنا اليوم مسألة. لو فرضنا أن الوقف ما شاء الله الريع 50 مليون، وشرط الصرف مثلا 20 مليون بالسنة، ماذا نصنع في 30 مليون الباقية؟ يعني مثلا لو قال هذا وقف ريعه يصرف مكافأة لطلاب الجامعة، كل طالب يأخذ 1000 ريال، صرفنا لكل طالب 1000 ريال وباقي معنا في الغلة 20 مليون، ماذا نصنع فيها؟ نعطيها لمركز واقف ولا تعطوني إياها؟ يقول: إن كان الوقف على غير معين فالقول الأول يقول يرصد حتى يحتاج له فيما وقف له. يعني على سبيل المثال قال هذا وقف لترميم وإصلاح مساجد مثلا المدينة المنورة، والغلة كبيرة، ورمموا المساجد وأصلحوها وضبطوا كل الأمور وباقي معنا 20 مليون، قال لك يرصد، يبقى مخزن في حساب بنكي ولا هذا، قد السنة القادمة ينزل أمطار شديدة، يصير تلفيات، يصير شيء، قد تحتاج إليه. يعني كونك السنة هذه ما احتجت، السنة القادمة قد يحتاج إليه، قد يزيد عدد المساجد وهكذا. وهذا قول الشافعية. القول الثاني يقال يصرف في جنس ما وقف له. هذا قال وقف مثلا على ترميم المساجد في المدينة وباقي معنا 20 مليون، يقول صرفها لمساجد أخرى، مساجد مكة مثلا. واضح؟ القول الثالث يقولون يصرف في مثله زي القول اللي قبل قليل، يعني نصرف في ترميم مساجد أخرى ويجوز الصدقة به على المساكين، صار معنا 20 مليون زايدة، إما أن ترمم به مساجد أخرى أو تصرفه على الفقراء والمساكين. وتلاحظون هنا قضية الفقراء والمساكين دائما يتجه إليها، مثل ما قلنا في الوقف المنقطع عند بعض العلماء يقول لك فقراء والمساكين، تمام؟ لأن الغالب العمل الخير يتجه غالبا إلى الفقراء والمساكين. القول الرابع يجوز صرفه في مثله وفي سائر المصالح، وهو قول الإمام ابن تيمية. يقول: الآن نحن حققنا شرط الواقف ولا لا؟ حققنا شرط الواقف، صار عندنا فلوس زائدة فائض، فنصرفه في وجوه البر، مصالح المسلمين عموما كلها فيها أجر وثواب، فلا نخصصه فقط بالفقراء، تمام؟ حينئذ يجوز صرفه في مثله أو صرفه على منافع ومصالح المسلمين. أما إذا كان الوقف على معين فإما أن لا يقدر له الاستحقاق. مثال ذلك: وقف فندق بجوار الحرم ريعه السنوي 10 مليون، قال هذا وقف على زيد، انتهى الموضوع. طيب، هل يتصور هنا أن يكون فيه فائض؟ لا يتصور. لو إن شاء الله صار ريع الفندق 100 مليون، الله يبارك له يا أخي، يأخذ المبلغ كله ما دام هو هذا شرط الواقف. فهنا لا يتصور أن يكون هناك فاضل، لا يكون هناك فاضل مهما زادت الغلة. أما إذا قدر له في الاستحقاق، يعني قال هذا كما قلنا مثلا يصرف على طلاب الكلية الفلانية، هذول الطلاب محصورين، موجود اسمهم في الكشف، تمام، كل طالب يعطى 1000 ريال في الشهر، وما شاء الله الغلة صارت تزيد، فزاد عن إيش؟ زاد عن المصرف. القول الأول يقول يجب إرصاده. يعني إيش يجب إرصاده؟ تبقيه، ربما السنة الجاية يقبل عدد أكبر من الطلاب، ربما السنة اللي بعدها، وهكذا. والقول الثاني التفصيل، الإمام بن تيمية يقول: الإمام بن تيمية إن علم أن الريع يفضل دائما وجب صرفه للمستحق. يعني إيش؟ يقول: الآن عدد الطلاب مثلا 1000 طالب في الكلية، والناظر قال كل واحد له مكافأة 1000 ريال، صارت الغلة 5 مليون، الغلة 5 مليون، نحن نحتاج منها 1000000 فقط، صح؟ 1000 في 1000 مليون. طيب السنة الجاية قالك يتوقع السنة الجاية تزيد الغلة، والطلاب كما هم، وحتى لو زادوا الطلاب ما راح يزيدون 5 أضعاف، فالمتوقع أن الغلة تستمر في الزيادة، قالك الإرصاد هنا لا معنى له، يضيع المال، ما يحل. واضح؟ فماذا يقول الإمام تيمية؟ يقول يصرف للمستحق، جزاك الله خير، خل مكافأة الطالب بدل ما هي 1000 أعطوه 5000، خلوا يتزوج يشتري كتب خلاص. طيب وأما إن لم يعلم ذلك وصار في عندنا احتمال يقول طيب نحن أجرنا هذه السنة، السنة القادمة قد يصير فيه ركود يتوقع نقص الغلة، احتمال يتغير الواقع، فهنا يقال إيش يجب رصده تمام حتى نستمر في الصرف، ما تجي السنة الجاية مثلا نقول والله ما في فلوس، يمكن السنة الجاية يزيد الطلاب. المقصود أنه إيش إن تأكدنا أن الغلة وغلب على الظن أن الغلة ستستمر في الزيادة بحيث يكون كل سنة يصير عندنا فائض إضافي، قال لك هذا لا معنى لتجميعه وكنزه في الحسابات البنكية، لا وزع على المستحق. هذا تطبيق. يقول ما العمل في الفاضل في المسألة الآتية؟ وقف شخص، وقف شخص عمارة على المحتاجين للزواج في منطقة المدينة، كانت غلة الوقف في أحد السنوات 10 مليون، وكل محتاج صرفه للمتقدمين 7 مليون، فماذا يصنع في الباقي؟ الآن هذا وقف على غير معين، المحتاجين للزواج في منطقة المدينة، صار عندنا فائض كم؟ 3 مليون، شو نسوي؟ قيل يرصد يمكن السنة الجاية يزيد العدد تمام، وقيل إنه يصرف في مثله، يا أخي أعطي المحتاجين في الزواج في مكة أو تصرفه على الفقراء على التفصيل الذي ذكرناه فيما سبق. واضح. وقف فندق على إعانة أبناء الأسرة على الدراسة وبقي من الغلة 3 مليون في كل عام، واستمر الفاضل يزيد في كل سنة 3 مليون، وهو وقف على إعانة أبناء الأسرة، إيش نسوي؟ نرصده؟ هنا هذا التفصيل اللي قاله قول أول يقول أرصده أبقي، قول الثاني يقول لا ترصده بس زيادة أرقام في الحسابات البنكية من غير فائدة، فيقول رده على المستحقين تمام، يرد على المستحقين. وهنا يمكن بمعنى إيش يعني الناظر ينبغي أن يكون حكيما فطنا، فلما يجي عندنا مثلا إعانة أبناء الأسرة على الدراسة، الطالب يدرس مثلا بمدرسة أهلية على سبيل المثال الرسوم حقتها في السنة مثلا 5000، لكن هناك مدارس أجود منها وأحسن منها وأفضل منها وتكلفتها أعلى، فحينئذ ينقلهم إلى مدرسة ثانية، يقول لا خلاص نحولكم مدرسة أفضل، والله أعطهم دورات كمبيوتر مثلا، يخلي الطالب يلتحق دورات علمية، دورات حفظ القرآن، دورات كمبيوتر، دورات تعلم لغات إذا احتاج أنه يسافر. المقصود أنه قدر الإمكان أنك تحافظ على أن يبقى الصرف للإعانة على التعليم، لكن تزيد في مجالات التعليم، تزيد في الجودة وهكذا، قد يحتاج هذا مثلا لابتوب يتعلم فيه الدراسة، قد يحتاج يعني أجهزة هندسية، واحد منهم طبيب يحتاج أجهزة معينة حتى يتعلم الطب تمام، فهذا الأصل أن تبقى في المحافظة على هذا الشرط. وقف فندق على أبناء أخيه فضلت الغلة عن حاجتهم، هذا الرجل قال الفندق الفلاني وقف على ابن أخي أبناء أخي وزادت الحاجة، الحمد لله مرتاحين وأمورهم طيبة، زادت الغلة، ماذا نصنع بها؟ شو نسوي فيها يا شيخ عبد الرحمن؟ وقف على أبناء أخي والغلة زايدة، الله يبارك لهم، نقول تبقى يعطون الغلة مهما بلغت. واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بمسألة الفاضل من الغلة. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن مسألة التصرف في الوقف، ما هو التصرف الممنوع وما هو التصرف الجائز، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.